السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التمني. قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. قوله رحمه الله: باب التمني، أي بيان ما يجوز من التمني. وسبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة عنوانها: باب ما يكره من التمني، وخص هذه الترجمة فيما يجوز من التمني. وتمني المسلم لأمور الخير دون حسد للآخرين أو إضرار بهم لا بأس به، أو أن يتمنى لنفسه السلامة أو العافية ونحو ذلك، فهذه أمور لا بأس بها. قوله: قالت عائشة رضي الله عنها: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. الأرق هو تأخر النوم. فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة. ليت هذه من صيغ التمني والترجي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ورجى أن ييسر الله سبحانه له مجيء رجل من أصحابه ليحرسه تلك الليلة. ولما تمنى تلك الأمنية يسر الله له ما أراد، وسخر له جل وعلا واحدا من أصحابه. وقد جاء في رواية للحديث عند مسلم أن سعد رضي الله عنه قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. والذي أوقع في قلبه هذا الخوف هو رب العالمين، فحمل سيفه رضي الله عنه وجاء ليحرس النبي صلى الله عليه وسلم. قولها: إذ سمعنا صوت السلاح، أي سمعنا صوت رجل مقبل يحمل سلاحا. فقال: من هذا؟ القائل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي رواية مسلم قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، جئت أحرسك. وقوله: جئت أحرسك، أي جئت لحراستك، وهو الأمر الذي تمناه صلى الله عليه وسلم. زاد مسلم: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، الغطيط هو صوت النائم، وكان هذا قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. ولما نزلت هذه الآية لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا لحراسته، لأن الله سبحانه عصمه من الناس. قال ابن بطان رحمه الله: فيه إباحة تمني ما ينتفع به في الدنيا، ويمكن أن يكون هذا الحديث قبل أن ينزل عليه: والله يعصمك من الناس. فلما علم ذلك لم يحتج إلى حارس بعد، ويمكن أن يفعله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية عليه ليستن به الأمراء، ولا يضيع حرص أنفسهم في أوقات الغرة والغفلة، والله أعلم. والشاهد من الحديث للباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليت، وهذا تمن، وهو من تمني الخير والعافية والسلامة، وهو مباح، فيجوز للمرء أن يتمنى أمورا فيها عافية له وسلامة، أو فيها خير له في دينه ودنياه ما لم يكن في تمنيه عدوان على أحد. وفيه أن الحيطة والحذر والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل. وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحا، وإنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك، وقد ظهر بين درعين، مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل. وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب، لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قوله رحمه الله: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. كلمة بحر تدل في اللغة على السعة، وليست مختصة بالماء الكثير، بل كل ما اتسع فإنه يصح وصفه بالبحر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. فالرجل إذا اتسع علمه قيل بحر في العلم، وكذلك إذا اتسع في كرمه وبذله وعطائه قيل بحر في الكرم. والشيء والمراد الواسع يوصف بأنه بحر، ومنه البحيرة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الناقة التي يبحرون أذنها أي يشقونها شقا واسعا. والفرس أي إذا كانت واسعة الخطو في عدوها يقال فرس بحر، أي واسع الخطو سريع العدو. وكل ذلك حقيقة فيما أطلق عليه، واستعمال لغوي صحيح. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان صحة هذا الاستعمال في اللغة. قوله: وإن وجدناه لبحرا، الضمير في قوله وجدناه يعود على الخيل الذي استعاره النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: وجدناه يعني الفرس، أي وجدناه يجري كثيرا جريا متتابعا كالبحر. وقد تقدم أن أصل البحر السعة والكثرة، يقال فرس سحب وبحر وسكب وفيض وغمر إذا كان سريعا كثير الجري شديد العدو. وهذا الحديث شاهد بين ودليل ظاهر على عظم شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وقوته وثباته، وأنه صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: وكان أشجع الناس، ثم ذكر الحديث، وفيه: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة. متفق عليه. وفي رواية: فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر، أي تقلد السيف وانطلق. وفي لفظ للبخاري: فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، أي عدوه بطيء وليس فرسا سريع العدو. وفي لفظ لمسلم: وكان فرسا يبطأ، أي بطيء المشي. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس وانطلق إلى الجهة التي سمع منها الصوت، وكان صلى الله عليه وسلم أول من انطلق. فلما تفازع الناس إذا به صلى الله عليه وسلم مقبل راجع من تلك الجهة التي سمع منها الصوت، وهو يقول عليه الصلاة والسلام لن تراعوا لن تراعوا، أي اطمئنوا، فلا شيء يفزع ولا ثمة أمر يخاف منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم يصف الفرس التي انطلق عليها وكانت معروفة بالبطء: وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا هذا الفرس فرس أبي طلحة رضي الله عنه بحرا، أي سريع العدو. وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الفرس بأنه بحر حقيقة لا مجاز، لما تقدم من معنى البحر في اللغة، وأنه يستعمل في الشيء الواسع. فعندما يقال الفرس بحر فهذه حقيقة فيه لأنه واسع العدو، وعندما يقال الرجل بحر فهذا أيضا حقيقة فيه، وذلك إذا اتسع في علمه أو كرمه. وكذلك إطلاق البحر على الماء الكثير المستبحر فهذه كذلك حقيقة فيه. قال ابن القيم رحمه الله: وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة، فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: إن وجدناه لبحرا، الماء الكثير المستبحر. فإن في وجدناه ضميرا يعود على الفرس، يمنع أن يراد به الماء الكثير. ولا يسبق إلى فهم أحد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، أن خالدا حديدة طويلة لها شفرتان. بل السابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. ونظير السابق إلى الفهم من قوله: إنه قال لا إله إلا الله بعدما علوته بالسيف، فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا؟ والسابق إلى الفهم في الموضعين واحد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حمزة: إنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة: لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبة، لم يسبق فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على أربع. ولا يفهم أحد من قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أن الجوع والخوف طعام يؤكل بالفم، بل هذا التركيب لهذا المفعول مع هذا الفعل حقيقة في معناه كالتركيب في قوله أطعمهم من جوع. ونسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه. وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح مشكل الآثار: كذلك يقول أهل اللغة في البحر، ويقولون إنما سميت بحار الماء بحارا لسعتها وانبساطها، حتى قالوا من أجل ذلك إذا استبحر المكان بدخول الماء إياه وانبساطه فيه قد استبحر المكان. ومنه قالوا: قد استبحر فلان في العلم إذا اتسع فيه، وبحرت الشيء إذا شققته، وبحرت الناقة إذا شققت أذنها طولا. ومنه البحيرة التي ذكرها الله في كتابه لما شق من أذنها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه لأبي طلحة: إنه بحر وإنا وجدناه بحرا. ومنه قول جابر بن زيد: ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، لسعة ما كان عليه عنده في المعنى الذي قال فيه هذا القول. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.